وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خل هدي يدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله فصل في الأحكامات، أحكام الحكم. والحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المخلفين أو فعل المخلف من حيث إنه مخلف، وخطاب الله تعالى المتعلق هو التعريف الذي هو أصوله، وخطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، أي من قال عبارة بهذه الحكية يعني عن إيش؟ عن الاقتضاء والتخير. لما الأصولين تعرفوا بعض تعرف الأصولين تعرفوا، وخطاب الله تعالى هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخيرا أو وضعا في الوضع، يقول خطاب الله خطاب الله تعالى، ولكن يعني جد رجل خطاب الله تعالى كلامه النفسي الأزلي المتعلق بالفعل المكلف حقيقة، إما تعلقا تنزيليا أو تعلقا معنويا. هذا كيف يعني تعريف الأشاعرة والنسبة فيه، تقول شيء أن هذا كلام الله، تقول إن هذا مدلول كونية، هذا يعني وحي القرآن الذي يقرأه في مدر مثل شكر الله، هذا هي الأعظم وصف، تقول كلامه النفسي الأزل، تقول هذا الكلام الذي يقرأه في مدر هذه الضرانك كوننا نعتقد أن هذا القرآن الذي نقرأه ليس بكلامه، مثلا بدون أن كلام الله وكلامه النفسي الأزل يكلمه في الأزل، ليس بحضر ولا بحضر الله، نجمه سنجم ثم قال نشهد كلمات شيء من قول الله كلام الله، كلام الله ليس بحضر، كلام الله تعالى نزل به جبريل، نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بالحرف أو بالصوت، حينما تهمش الشيء أن هذا القرآن الذي نزل إلينا هو كلام الله. القاعدة عندنا أن القرآن يعني أنك حينما ترجد كلام شخص آخر أنت الصوت ديالك لا، ولكن كلام مالك كلام الذي تكلم فيه كلام مثلا تقول لبيد لبيد قال أحد البيت قال ألا تمشي إن ما قال الله باطله وكل ما أمين فأنتئله، فأنت حينما ترجد هذا البيت وشأل كلامك كلامه خائنة، أنت فقط مردد لما يقوله شاعر، فالصوت صوتك والكلام كلامه غيره، فتقول مردد كذلك أيضا نحن يعني. فهذا القرآن هو كلام الله، لأن القرآن لأن القرآن أشد الله سبحانه وتعالى، فإن أحد من شكل الصغيرة فأشد حتى يسمع كلام الله، لا قرش مدلول كلام الله يسمع كلام الله، إذن فهذا القرآن الذي نقرأه هو كلام الله حقيقة، مش مدلول كلام الله لا. واسمح لي بقضية لرد البلد بعض كتاب الأزلية هذا هو التعبير من الأشاعرة ومن معه في أن هذا القرآن الذي نقرأه ليس بكلام الله، وهذا هو هذه الضمان الكبرى والذي نعتقده أن كل سلف أكد أن كلام الله تعالى هو هذا الذي نقرأه وكلام الله حقيقة ليس من مدلول كلام الله، وهذا هو الآلهة السلف كتاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. قالت لما قال خطاب الله خرج منه خطاب غير الله، خطاب غير الله لا يسمى حكم شرعي، يعني لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى، يعني الحكم الشرعي هو خطاب الله، أما إذا كان هناك خطاب غير الله تعالى فلا يسمى حكم شرعي، يعني الحكم الشرعي إنما هو إلا حكم إلا لله، أمر أن يفعله إلا لله فلا حكم إلا لله. فهذه الخطابات التي تأتي من المخلوق مخاطبا لأي إنسان مكلف لا تسمى حكما، لأن لا تسمى حكما، حكم هو هو خطاب الله لأنه لحم اللذة لم تجي في ضرحك في الشراء غير الله سبحانه وتعالى. شنو حكم الشراء هو خطاب الله تعالى المتعلق هذا الخطاب بس بفعل المكلف خرج ما تعلق بذاته سبحانه وتعالى وبأفعاله ما تعلق بذاته الله لا إله إلا هو وما تعلق بأفعاله خالق كل شيء لأن الخلق صفة كان خالق كل شيء. إذن هذا ليس بحكم شرعي لما ليس دخل حكم شرعي المكلف متعلق به هذا الخطاب بفعل المكلف خرج ما تعلق بذوات المكلفين وبجمادات التعريف يخرج المحترم ما يعني يحترز بقول التعريف خطاب متعلق بفعل المكلف ما كان خطاب من الله تعالى ولكن لم يتعلق بفعل المكلف وإنما تعلق بذات المكلف أو بجمادات أو بفعل المكلف ما تعلق بذات المكلف كقوله تعالى ايش الله خلقناكم ثم صورناكم كيف خلقناكم ثم صورناكم يتعلق بايش بذات لا في عمل هذاك فعل مكلف خلقكم وما تعملون يعني يتعلق بايش بفعل مكلف بفعل مكلف لكن مش من حيث انه مكلف من حيث انه اخبار فين خطاب ربي اللي يتعلق باش بفعل مكلف مش من حيث انه مكلف يعني مش من جهه الاخبار من جهه الاخبار خاطبنا به من جهه الاخبار بار عن الله تعالى خلق اعمالنا والله خطاب الله تعالى بفعل المكلف نعم أو خلقكم من نفس واحد خلقكم من نفس واحد يتعلق بذات مكلف بذات مكلف إما يتعلق بذات مكلف أو بعمله لا من حيث التكليف من حيث الإخبار لا من حيث إيش الإخبار فقول الله تعالى أخبرنا أنه خلقنا من نفس واحد أخبرنا أنه خلق أعمالنا هذا خطاب ما يتعلق بعمل بفعل المكلف لكن مش من حيث التكليف من حيث ايش الاخبار انه هو خالق العمل خالق للنفس وخالق لانفسنا ولعمل ولعمل هذا رد على من يقول ان الانسان يخلق فعله المسجد اللي تقول ان الانسان يخلق فعله خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف قال ابن السيوطي عبر في قوله حيث انه مكلف استغناء عن قولهم اقتضاء وتخيير الوضع يعني شكله في التعريف الاصوليون خطاب الله تعالى حكم شرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء تخيير الوضع فبدل ان يقول من حيث انه مكلف مستقيقا من حيث انه مكلف اي من جهه يعني ان هذا الخطاب الذي يتعلق بفعل المكلف مش من كل جهة بل من جهة التكليف يتعلق به من جهة التكليف أقيم الصلاة أقيم الصلاة من جهة التكليف لا من جهتي كون من جهتي لا التكليف هو اضطراب والتخيل حيث أنه مكلف أي من جهتي اضطراب والتخيل معنى التكليف هو أنه يقتضي منك أن تفعل شيئا أو تتركه أو يخيرك أن تفعل شيئا وتتركه هذه معنى التكليف يريد قلت من حيث أنه مكلف التعريف بالمستكي يقول ما حيث انه مكلف هي هذه العبارة هذه نزلة على العبارة التي تقولها للأصوليون اقتضاء الأصول يعني إذا عبرت عبارة يصطلح يعني هو حكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء الأصول هذا التعلق على جهتين الاقتضاء والتخيل اقتضاء معناه الطلب يعني هذا الخطاب اللي يتعلق بفعلك أيها الشخص إما أن يقتضي منك فعل شيء أو يقتضي منك ترك شيء فأقيم الصلاة خطاب منك إيش القيام باش؟ القيام الصلاة حقيا بفعل الصلاة. لا لا تقرب الزنا هذا خطاب فضلك ترك الزنا ترك القرب من الزنا. فهذا الخطاب أي الطلب إما أن يكون طلبا يتعلق بالفعل أو بالترك. هذا التخيير يتعلق بفعل المخلص من حيث أنه يخيرك من الفعل هذا الشيء يفعله ولا تفعله يعني هو المباح أو المباح لأن الفعل الاقتضاء ينصر فيه الواجب والمندوب والحرام والمكروه. وخطاب الله تعالى المتعلق نعم قديم يمكن سيستنقع دين القرب هو يمكن المسجد الجليل المسجد الجليل والله القديم. خطاب الله تعالى هو مجمع العبارة قد تتعلقا تنجيزيا أو معنويا. التنجيزي هو الشيء المنجز الذي يكون يعني خطاب يعني تبقى خطاب تنجيزي أحد المثال الحدوى الخطاب الذي ووجد من يتعلق به الخطاب فهم الله تعالى ولكن كلم الله نفسي كان هذا البركة من أجل كلم الله النفس الأزل ما تعالى كلمة نفسه في نفسه ثم هذا الكلام هو من دونه الآن منك القرار. ولكن ذلك الكلام من خطب ربي لك خطب فيه الناس أقيم الصلاة شنو هذا من الذي يخطبه خطب المعدوم القاعدة عندنا هل الشيء هل المعدوم يكون شيء حتى يخطب ها قالت هذا الخطب معنى هنا معنويا أو تنجيزيا معنويا قالوا في لأن المخاطب يخاطب المعدومة الشيء التي لم تكن ها لم تكن ثم خاطبها الله سبحانه وتعالى فلك تسمى خطاب معنوي. الخطاب التنجيزي هو الخطاب الذي وجد من يتعلق به هذا الخطاب الخطاب التنجيزي مثلا الآن خطاب موجود بعد وجود المخلوقات فهو يتعلق بهم تعلقا تنجيزيا معنى تعلق تنجيزيا معنى أنهم الآن ينجزون ذلك الآن يعني أنهم متهيئون لأن يفعلوا هذا يمتثلوا هذا الخطاب هذا هذا الخطاب التنجيزي. الخطاب المعنوي أو كسبه الخطاب تعلق تنجيزي تعلق تنجيزي أو تعلق صلاحي التعلق الصلاحي أو في القرآن المتكلمين تقول التعلق الصلاحي هو أن الله سبحانه وتعالى خاطب المعدومات مثلا في الأزل قبل أن تنجد لأنها صالحة لأن تمتثل هذه الخطاب هذا كيف يسمى تعلق صلاحي. التعلق التنجيزي هو التعلق اللي يكون أهله الذي تعلق بهم الخطاب يعني حاضرون أن هذا الخطاب تنجز يعني تعلق بهم تعلق يعني أنهم حاضرون يعني مهتهيون الامتثال فهو مشي بطن في العدم يكون الخطاب لأن المعدوم هل يكون شيئا حتى يخطب خطب حشي المعدوم ستوجد تقول لك هذا الخطاب للنفس الأزلي يتعلق يعني هو هالشيء كامل هاد التعلق تجزي هذا بالنسبة للتعريف ديالهم حيث يعرفوا أن كلام الله مش هو هذا كلام الله ونفس الأجل فإذا اكتشفوا هذا التعلق تجزي يتخرجوا به الأشاعرة بالمسلمين اللي هم كيبغوا يأولوا وش حصلوا فإن كان بشكل الحنفية وإلا نقولوا كلام الله تعالى هو هذا كلام الله هو هذا الذي يقرأه في المصاحف والمقروء في المصاحف في العبوريات المقروء في المصاحف المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المكتوب في المصاحف المقروء في الأسئلين محفوظ الصدر. على كل حال هذا هو فارس بين حكم الشرع وخطاب الله تعالى. أما الذي يتعلق بذات الله تعالى وبأفعاله هذا ليس من إيش من أصول من الحكم الشرعي وإنما هو من أصول الدين يكون يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالأحكام الفقهية إن شاء الله قدر. فالكلام فخطاب الله تعالى المتعلق بذاته وبأفعاله وصفاته ليس ما دخلش في الأحكام الشرعية يعني أحكام الفقهية التي تدخل في عقيدة ليس من أصول الدين عقيدة تبقى العقيدة يعني العقيدة مش الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية فروع. إذن فالحكم الشرعي هو تلك الهيئة المخصوصة، أي آثار التأليف، آثار التأليف الذي يقوم به. فأنت حينما تلك الهيئة التي تقوم بها من الصلاة، هذا فعل مكلف، فعل مكلف، وتلك الهيئة التي تقوم بها الصلاة من الركوع والسجود والقيام باسمها ليش؟ فعل مكلف، هذا اللي هو باسم الله، الشرع اللي يتعلق به الخطاب. أو بالإمساك المخصوص بضوء الفن إلى وهو الشيء، هذا كتسمى فعل، أي آثاره، آثاره فعل المكلف، مش فعل المكلف المخصوص، آثار الآثار الذي نعم، مش إيقاع، إيقاع المكلف للإنسان، لكن مش يجي أنه هو ما يصف أنه واجب أو إلى آخره. أما الأثر أي الهيئة التي يقوم بها المكلف من في صلاته أو الإمساك المخصوص المكلف عليه، الأثر بإمساك الجنوب هو اللي يتعلق به ايش؟ حكم الشرع، حكم الشرع. هذا هو تعريف الفرع، هو ما الفرع هو يعني هو ذلك الفعل نفسه، بشيء الأثر بالفعل، وذلك الفعل نفسه قالوا فيه واجب أو مندوب أو حرام، لأن ذلك الفعل هو نفسه يوصف بأنه واجب أو حرام، يعني الإيقاع بالفعل، الشرع أوجب عليك أن تفعل هذا الشيء، هذا الشيء بالنسبة لك واجب. الخطاب لك يتعلق بفعل المكلف أي بأثر فعل المكلف، الهيئة التي يقوم بها المكلف، أما الفعل نفسه أي إيقاع الفعل، إيقاع الفعل إيش الأثر غيره؟ إيقاع الفعل هذا نصفه بأنه واجب أو مندوب حرام، فكان هناك أثر للمكلف وهي الأثر الذي ينعكس عنه، أثر الذي ينعكس عنه فعله، والفعل نفسه أي الإيقاع بالإيقاع بالفعل إما أن يوصف بأنه واجب أو حرام أو مندوب أو مباح. فهمت؟ واجب عليك أن تصلي، إيقاع ذلك في الصلاة إيقاع منك واجب، ولكن ما يعني تلك الهيئة التي تقوم بها لكن تسمى الأثر في فعل الهيئة التي تقوم بها من الركوع والسجود والصلاة إلى آخره، ففي الصلاة إيقاعها هذا واجب، يقولون فيه واجب مثلا، ولكن الأثر مش هي الأثر الذي يقع بعد الفعل، لكن الفعل هي الأثر الفعل، فإيقاع الفعل هذا الذي يقول بأنه واجب، إيقاع الفعل إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، إيفاء الزكاة بيصير أنه واجب، جدا هذا هو الكلام. فخطاب الله تعالى يتعلق بأثر المخلوق، بأثر فعل المخلوق، أثر فعل المخلوق، هذا هو زيد البيت اللي في الأزهر. نعم. ترى الحديث شو هذا اللي يقرأه فيه؟ هذا مدلول كلام الله. هذا أنت تخرج صدقين. نقول كلام الله هو هذا اللي يقرأه. هذا اللي يقرأه كلام الله تعالى. شيء كامل هذا الاحتراز معذور بناء على تعريفهم المعوج الصادق. إذا نحن قلنا إن نعرف أن كلام الله هو هذا، خطاب الله هو هذا الكلام الذي يقرأه. مش هنا هناك كلام أزلي، هناك كلام، هناك مدلول كلام أزلي. لا، كلام الله تعالى هو هذا الذي نقرأه. ونشوف النوز المصرخ ولا نشوف المصاحف المقروية المحفوظة في الصدور، هذا هو اللي كان. نعم؟ شو ده؟ قلبيا ناسي ما هي اللي كنت سيده؟ ليس خصوصه ناسي، ليس طالب العلم خصوصه الناس، قلبيا أو بدنيا الحكم الشرعي هو متعلق بصفة الفرع وتعلق بصفة بصفة فعل المكلف، مطلقا سواء ما مطلقا سواء كان هذا في الإطلاق سواء كان قلبيا أو بدنيا، قلبيا يتعلق بالقلب اسم فعل بصفة فعل الألم، وإن فعل مشو بالفعل مشو يعني فعل ولد يقوم به ركب على كذا فعل قلبي يعني النية شو فعل قلبي، فعل بدني الصلاة فعل تشوفه محسن محس يعني جنة، هذا هو في السماء الحكم الشرعي الفرع وصف ايش؟ قال هو صفة او شيء متعلق بصفة، هذا في الاصل تشمل الاخرين. وخطاب الله تعالى متعلق بشأن المكلفين اي باثر شأن المكلف. اما هذا الفرع والمتعلق بصفات فعل المكلفين بصفة فعل المكلف الصفة نفسها مش بأثر ديال بصفة فعل المكلف مش بأثر الفعل بصفة تصف النية لأنها واجبة النية النية النية واجبة أثر النية في الصلاة أثر النية في الصلاة النية أنت مخاطب بأن واجب عليك أن تكون لأنك كل متصلي ستكون الصلاة مثلا يد لكن هذه النية لها أثرها في ذلك شيء منه على قدر إخلاصك على قدر إخلاصك يظهر أثر ذلك الحكم على قدر إخلاصك في النية والشكل ثم النية إذن فالنية هي التي توصف بأنها واجبة فهي صفة فالفرع هو حكم الشرعي المتعلق بصفة فعل المكلف تدخل النية واجبة النية واجبة نفسها مش أثر النية أثر الفعل إذن النية هذا يشفع قلبي يتعلق فعل قلبي أفعل بدني يشفع كالوضوء والصلاة تسمع هذا الفعل بدني يتعلق بفعل القوم والظهر إيقاء الوضوء الوضوء واجب مثلا أو شرط الوضوء شرط في وجوب في صحة الصلاة في صحة الصلاة من الوجوب والوقت كل وقت وجوب نعم الفرق ليش الفرق بين الصلوات هناك عصر هناك مغرب هناك عشاء ماذا تريد أن تفعل المغرب أو العشاء أو العصر لك الصحة الصحة كلها كل ما سبب الحرم بس عدم ما توصل المغرب جو نية المغرب إن شاء الله بيكون وسوسة هذه في الوسوسة هذه في الوسوسة قطعا بنية المغربي بنية الظهري قصرا حال النية النية من أفعال القلوب لا يظهر بها لا في وضوء ولا في صلاة ولا في شيء إنما يظهر بها فقط في الحج حينما في العمرة والحج حينما يريد الإنسان الحج قل لبيك ناوي قبل مشي الحمد لله فلا يقول لبيك اللهم عمره أو ناوي مشي من الحج كما في الحج بكم له هذا يحقق من الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تلفظ به زين الأحكام اللي عرفها هو الفرع هي صفة فعل المكلف أحكامه واجب أو حرام أو ندب حرام أو ندب أو مباح أو مكروه إذن الأحكام هي خمسة حرام واجب ندب مكروه مباح خمسة أحكام شرعية خمسة هو نقول لما قال إن حرفه في طول تعلق بالفعل المكلف اقتضاء أخيرا الاقتضاء تدخل في ياش الواجب ياش والحرام والنجم يتخذ اقتضاء لأن الاقتضاء كما سيأتي إما أن يكون اقتضاء معنى في الطلب إما أن يقتضى أن يطلب منك الشرع فعل هذا الشيء جزما أي لزوما هو واجب يطلب منك الشرع فعل شيء ما طلبا جازما على وجه الإجابة يسمى كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة منك أن تقوم الصلاة على وجه الإجابة على وجه الإجابة أو يطلب منك طلبا غير هجم طلبا غير هجم وهو خطيه منه لكن مثلا يطلب منك مثلا أن نواتب مثلا النبس مثلا طلب منك أن ترغم مثلا في نوافذ كالمسنونات فجر وكفر فجر وكسن اثنين وفوق الخمس مثلا المسائل اللي قلت مسائل الاحكام مسائل على الخير فهذه تسمى مندوبه اي طلب منك الشرع فعلها على وجه الوجوب والصواب لا على وجه الجزم على وجه الوجوب اذا فالندب والوجوب كلاهما اقتضى طلب منك الشرع ان تفعلهما فما طلب منك الشرع فعله على جهه اللزوم اسمه واجب او فرض لأن هناك من يفرق بين الواجب والفرض، لكن على كل حال من الجمهور بأن الواجب والفرض مفردة في المسائل. أو يطلب منك الشارع أن تفعل ذلك الشيء على جهتي، فعلى جهتي جزم واللزوم، وإنما على جهتي إيش؟ استحباب فعل النوافل التي طلب منك الشارع أن تفعلها، سائل الخيرات التي رغب الشارع أن تفعلها على جهتي استحباب. أو اقتضى منك الشارع أن تترك فعل الشيء، تترك جنب تترك فعل الشيء، فعل هي افعل دخلت في الولاد والوجود، لا تفعل من الشارع تقول افعل، لا تفعل الشرع تقول افعل، لا تفعل افعل هي المأمورات دخلت في الوجود والوجود، لا تفعل هي المنهيات المحرمات أو المكروهات، لا تفعل في جهاز المحرمات التي طلب منك الشارع أن تتركها كالسرقة والزنا وشرب الخمر وأوائل الأخمسة والغيبة كذي ولا مسائل المحرمات التي نهاك الشارع أن تفعلها، هذا دخل ايش؟ الترك. اقتضى منك الشارع أن تترك في الشيء اقتضاء، اقتضاء من أنك ما أن يجب الفعل يجب الفعل. أو المكروه الشيء التي لم يطلب منك الشارع أن تتركها على سيئة الجن، لم يطلب منك أن تتركها على شيء جهتي على جهتي، لا على جهتي التنزيه الزعل، يعني كل شيء محرمة ولك الشريعة يعني كي ها. أو ما يعبر عنه في النص يأتي بأن الواجب ما مدح فاعله عاجلاً ويش وعوقب، ما مدح فاعله يش عاجلاً وأثيب عليه آجلاً، يش أثيب عليه آجلاً، ما يمدح فاعله آجلاً يعني آجلاً الآن الشرع يمدح فاعله مثلاً على فعلي ما هو كل ما هو مطلوب فعله ويثيبك عليه أجلا يعني الثواب فقط فينا الأخير ثواب الصلاة والزكاة على الأخير. والحرام هو ضده في الجهة الكوت، ما يثاب ما يذم فاعله أجلا ويعاقب تاركه أجلا، وقد يعاقب فاعله أجلا، وقد يكون العقاب عاجلا، وقد يكون العقاب حالا كالأحكام الحدود التي كالأحكام المحرمات التي رتب الشارع على فعلها حدودا، حدود كالجلد الزمان ورجم المحصان إلى آخره والقتل بالقتل القصص وهكذا. على كل حال هذه هي النظرة إجمالية على بعض الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية نظرة إجمالية، وغادي يتكلم هو ربي إيه؟ واجب المفروض الشرع جزم واجب من أصله، هذا هو التعبير. الواجب المطلوب جزم فعله دون جزم مدون أصله، هذا هو. قالت المطلوب منك ما طلب الشارع منك فعله طلبا جازما أي على وجه الإلزام، فهذا هو إيش الواجب. وما طلب منك الشارع فعله طلبا غير جازم هذا هو ندب، هذا هو التعريف. مثلا الصلاة والزكاة، الصلاة طلب منك الشارع أن تفعلها على جهة الإلزام، أقيم الصلاة، الصلاة أوجبها الشارع عليك وجوبا، يعني لا طلب منك أن تفعلها على جهة اللزوم بحيث أوعدك إن تركتها بالعقاب، ها؟ وذمها وذم من تركها بالكفر لأنه عكا، فهو يمدح من فعلها الذين يحافظون على الصلوات، المدح موجود بالقرآن الذين يحافظون على الصلوات، ها؟ الذين يقيمون الصلاة إلى آخره، ويذم من تركها لأنه كافر لأنه كذا لأنه كذا. إذا هنا إيش؟ يمدح فاعلها، يمدح فاعل الواجب ويذم تارك الواجب، وهناك إيش؟ يعاقب يثاب فاعل الواجب ويعاقب تاركه، هذا هو التدريب. والمندوب لا، المندوب إن فعلته فأنت مثاب وممدوح عاجلا ومثاب آجلا، وإن تركته فلا ثواب ولا عقاب، فلا ثواب ولا عقاب، هذا هو المندوب. استحب انزين والترك ان الصلاة على الحرام لا جزم ومكروه ان جزم تبع، والمكروه والترك ان أن يطلب أن يطلب للحرم الله والترك إن يطلب مش أن يطلب مش شرط أن هذا أرجو أبصر لا أعرف أبصر عنده إحنا دليل أعرف أبصر والترك إن يطلب هذا الجزم بحرم مع جزم يعني أن الشيء الذي تطولك يطولك أن تتركه على جهة الجزم على جهة الجزم حرام الشارع طلب منك أن تترك هذا الشيء لازم تترك الشيء لازم لا تسرق لا تخرج لا تخرج حثك وطلب منك على وجه الإلزام والجزم أن تبتعد عن هذه الحرام عن فعل الزين عن فعل كذب عن فعل إيش السرقة وعن سوء الظن القلب يعني القلوب لكن هناك الحسد عن كذا وعن كذا هناك متروكات إيش يعني هناك أفعال قلبية وهناك أيضا تروكات أيضا تعلق بأفعال القلوب حسد وكيف يمكنك الحسد قد يأتي الإنسان الحسد من سوء الظن وليس لك لا تعمل المجتمع ومش الحاسد إذا حسد حاسد إذا حسد ما إذا حسد إذا عمل مثل حسد الظن سوء الظن سوء الظن بآخر ولكن خسرت إذا عملت مقتضى أما سوء الظن هذا الإنسان هذه هذه اسمه إيش خواطر قد لا يتحكم الإنسان فيها أو انفعال ولا يقول المسلمين ولا تكلف إلا بفعله أما الانفعال هو الإنسان الخواطر لا يستطيع أن يتخلص منها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا أنت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تحديد مراتب القصد مراتب القصد خمس هابس البصر وخاطر وحديث المستمع مراتب القصد خمس خمس هابس البصر هابس هذا هو المثل الأول هابس خاطر حديث النفس يليه هم وعزم كلها رفعت سوى الأخيرة فيه الأخذ قد وقع هذه مراتب القصد خمس من يجميع إما الهاجس خمس هاجس هاجس خمس وخاطر وحديث النفس فاستمع يليه هم وعزم يليه هم وعزم يليه هم وعزم يليه هم وعزم كلها رفعت كلها رفعت رفعت سوى الأخير في الأخذ قدقا والأخر أخذ قد وقع هابس وأول مرتبة هابس هابس تكون شو حاجة تجي حاجة تروج ثم خاطر خاطر قل تخطر خاطر في ذلك نقول الخواطر حديث النفس جات نفسك الحديث لم تترك هذا التترك الناس يليه يهم ويهم تهم تتهم إذا مش حاجة تهم إذا مش حاجة يعني مقاشي ولا وضرب حديث نفس النبا هم عزم هادث الخاطر حديث النفس هم هي لحسب الترتيب قوة كلها رفعت لا يقع بها المؤاخذة فهو أخذ الله بالهادث ولا بالخاطر ولا بالحديث ولا بالهم حتى تعزم. إذا زمت الحزائج فأخذ الحديث فضل الله تعالى عزيزه إما سبحانه وتعالى ما أخذه به. قال حديث سنة قال إذا التقى المسلمان بسيفهما في القاتل والمقتول في النار. قال ورسول الله هذا القاتل في النار المقتول والقاتل اقتل فعل قال لأنه كان قال أنه كان حريصا على قتل صاحبه بالعزم لكن عزم مش يقتل ولكن وإن كان مثل كل شيء أخذ به فأخذ لما أخذ وقعت مش بالعزم. السنجد يقول من هم بحسنة كان يعملها شوف الجن بفضل كتب الحسنة مهم من سيئة من يعملها لم تكتب عنها بحسنة لا كتبت له حسنة واحدة يعني ولكن معناها أنه ما تأخذش شيء لأنه ما أخذ به همه بالسيئة بل جن فضل لو إيش حسنة من هل حسنة من هل حسنة دفاع منها كتبت له إيش عشر ومن سيئة منها كتبت له إيش واحدة يعني الله تعالى ما أخذوش منه جن فضل جن فضل. إذن في الهم لا تقع به مؤخذ الهم لا تقع المؤخذة إلا بالعزم. قال البيت صاحب البيت كلها رفعت سوى الأخير في الأخير هو العزم هذه الأخذ في الوقعة ها؟ ما شو؟ خليها إذا تقول لي هم وإرادة وعزم إلى آخره من قيمة خطة يعني أنه من قيمة في أن هذه السيدة مثل ما عليه هذه تسمى هذه في هذه التصرف حقه هو أنه شمع النفس النفس هذا كان النفس صح وين؟ النفس البشرية وغوص في أعماقها جينا يعني فرض الله عليها بعد في المصطوط وحيبه وحرف الظلم وقلت يعني النص من المكنبر محمد المكنبر أحد شوف النفس من مريكا أن رجلا كان أكثر الناس انتقاد أسبق الحديث انتقاد الرجال وأشدهم انتقاد الرجال فشكروا عن كل شخص لك وجود كثير من الإبداد والزهاد اللي فيهم صلاح وكلا واستقاموا عليهم ما سمحت أنفسه أنه يعزل أنه فيهم غفلة وفيهم فكان يتخير من شيوخه منهم أذكى وأفطن وعليه ومن لا تطلع عليه الحيلة طبعا مع الاستقامة. هذا محمد بن المنكدر يقوله البكاء كان كثير المخالف قال عن نفسي كابت نفسي أربعين سنة حتى استقام كابت نفسي 40 سنة حتى استقال. طب 40 سنة هو تكبت نفسه في عجها حتى استقال. شوف الاستشكال في عجل نفسهم. هذا هو الصفاء تجد النفس أن الإنسان يعاني في تربية نفسه وفي تقويمها على طريق الله تعالى وعلى خشيته وعلى خشيته وعلى مخالطة الناس بالرفق والإحسان. هذا هو مش إحنا سلف معنا دير الغريب حلاوة دير الحياة دير الخمس قصر الخمس ودير المصائب حلاها لا والإسلام جاء أساسا جد عقيدة السليمة العقيدة الصحيحة لضمها لأجل أن تثمر هذه العقيدة أخلاق طيبة أخلاق كريم. هذا هو الأساس من الإسلام. هذا غلط كيف من السلفين فيهم جفاف وكتزر المتصوفين فيهم أخلاق شو ما تورش فتحضر كتزر بيت المتصوفين فهم أخلاق كريم. إذا أتى التقرير من الشارعي افعل أو لا تفعل الشارع قال لك افعل لا تفعل افعل على الجزء الواجب افعل جازما ولازما هذا واجب ترى انك انت على شيء لا تفعل هذا الشيء على جهة الجزء هذا هو الحرام افعل ترى انك انت تفعل على جهتي احبابي وعلى جهتي مش على جهة اللزوم هذا المندوب ترى انك انت تفعل هذا الشيء على جهة اللزوم هذا هو مكروه لكن هذا ترى انك قال لك افعل ولا تفعل ففي حلم ما تفعلش ومباح لا ثواب مش تعرفه الفقهاء ولا الذي لا ثواب الفقهاء ولا عقاب في تركه ولكن العلماء يقولوا انه قد تصحب النية ايش فيكون في الثواب احني احتسبوا قوم في قوم ونوم يعني ابن عمر رضي الله عنه يعني انسان تجي ناس تحتسب انه ينام في التقوى على العباده في التوبه ثوابه المباح يصير مثاب العبيد بنيتي اكل بنيتي التقوي على العباده مش اكل حال هو سطر من الحل هنا ها أشوف هؤلاء الناس شوف صدق صدق صدق صدق القصور اللي من عندهم الملاح الذي لا ثورة فيه قد تصحبه النية المكلف فيصلحوا يسرها هذا وفي وضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله آيات أحد وشهد أول فيها أجر قالوا أرأيت الوضع في حرم أتل على الوضع قال قال كيف كذلك الوضع في حرم تسنين دينهم الإنسان تيجي شوف المستشفى ديال الخير يمشي يذهب يجمع زوجته ويأتي شهوته وله مع ذلك فيها أجر الصحابة بحال تعجبوا قالوا ما تعجبوش واش لو كان وضعها في حرم لأن الإنسان لا بد الشهوية يبدأ خصك بها لو وضعها في حرم شكون عليه الشهوية يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي هو الاستدلال على الشيء الذي نقله يعني لو كان الإنسان وضع فرجه في حرم أو أتى شهوته في حرم كان عليه وكذلك حين حصى نفسه وعفها ووضع فرجه في حرم كان حصى نفسه وحصى نفسه كله أشبه أيه زيد نعم المباح طيب على المباح كله في المقدم طيب على الثاني أين زيد قل شيء زيد فالمباح يدعى أي فيدعى المباح يعني مش تكون يدعى فعل مضارع من مجهول هنا إن فعل مستتير هنا فعل أول من الذي يدعى شنو الذي ضمن عن باب أعطى وكسى عن باب ضمن وباب أعطى وكسى تعرفون باب ضمن وباب أعطى وكسى لأن هذه أفعال تتعدى إلى مفعول ضمن تتعدى إلى مفعول وأعطى وكسى قل أعطيت الثوب محمدا أعطيت الثوب محمدا شنو ما هو الضبط لباب أعطى وكسى الضبط في الإعراب وهو أن أعطى وكسى إذا حدثتهما فإن المفعولين مفعولين يعني تتعدين مفعولين وإن بعدهما لا يصح أن تركبهما قضية سابقة أعطيت محمدا درهما ما تقولش محمد درهم يعني تركب جملة مفيدة خبرية مفيدة من فنعول الكلمة لا مصح بخلاف الضم ظنة لأن ظنة الأصل تدخل على مبدأ الخبر قل ظننت زيدا قائما ظننت زيدا قائما إذا حدث ظنة تبقى تقول زيدا قائما تقول قضية صدقة جملة خبرية صدقة ولكن إذا قلت أعطيت الثوب محمدا أو أعطيت الثوب محمدا إذا حدث الفعل قل الثوب محمدا ما صحش في القضية كريمة هذا هو الفرق بينهما فهذه يدعى الذي أعطى وكسى لم يدع يدعى المباح هذا يدعى المباح وماذا يدعى الذي يطلب من مكلفه إن هو أتقه عاوز التخيط يدعى مباح قل الذي يضمن هو قل المطلوب تركه وفعله على جهة التخيير مباح شنو مجرم فيدعى في المضارع من المجهول إن كان مستتير والمباح الفعل المقدم أي فيدعى ويتم المباح أي ما طلب منك الشارع فعله وتفعله على وجه التخيير لا على وجه الإجزام لا على التخيير لا مش على وجه الإجزام لأن إذا طلب منك الفعل على وجه الإجزام مش يكون واجب إذا طلب منك الفعل على وجه الإجزام مش يكون ليش حرم ولكن إذا أنه طلب منك الفعل وترك على وجه التخيير أنت مخير بينهما مثلا يتم المباح لا ايش حتى تعالى بذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم إنا بعد فإن أنزل حديث كتاب الله تعالى خلى هذه يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر أمور الكتاب وضع الكتاب وضع الكتاب وضع الكتاب وضع الكتاب وضع الكتاب وضع علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله ما يرى من مواجه الموجود فإن ترك في المباح يدعى هذه مسألة واضحة قالت يعني ما أتى فيه الحكم الذي أتى فيه التخير من الشارع تركا وفعلا فهو في اسم المباح يعني أن المباح وما خيرك الشرع تريدون أن تفعله أن تفعله لأن الأحكام الشرعية إما الفعل إما الشرع يأمرك بأن تفعله أو تترك. فإذا أمرك بالفعل عجلة الوجود فهو واجب عجلة الجن فهو واجب. فإذا أمرك بالترك على عجلة الجن فهو محرم. فإذا أمرك بالفعل لا على عجلة الجن فهو مندوب. فإذا أمرك بالترك على عجلة الجن فهو المكروه. وإن خيرك بمسألة التركي فهو المباح. المباح إذا المعنى المباح عبارة إقراء مباح لا ثواب في فعله ولا عثرة في تركه بالجهة توجد الشرع